من الحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. من الحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا الكلام، عالي وإيدك خطيرة قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا الكلام، عالي وإيدك خطيرة قلبك مليان حنان. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما سنين بتمر. رب صالح، صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما سنين بتمر. مهما المشهد ظلام، كله أمرك يصير وعودك مش كلام. ما تبدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، كله أمرك يصير وعودك مش كلام. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. شوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. الدين علم تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. يا حبيبي أشكر أسلم واستريح، أقطع لك ربي واصبر أنت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم واستريح، أقطع لك ربي واصبر أنت حكمك صحيح. يا رب ادينا الآن أن نرى السماء مفتوحة، أن نرى العرش، أن نرى الجالس على العرش. ادينا يا رب أن نراك وقد تجمعت في يدك، في يمينك القوة والعزة والجبروت، فنعلم وتعلم الأرض كلها أن الرب إلهنا هو الله صنع السماوات والأرض، أن الكلمة الأخيرة هي له، أن الحكم والمشيئة والقدرة والسلطان هي له وحده. لك يا رب، لك يا رب القدرة، القدرة والسلطان، بيدك تعظيم وتشديد الجميع.